تحدثت في المحاضرة السابقة عن الجملة الإسمية، وتكلمنا عن المبتدأ والخبر والنواسخ كان وأخواتها وإن وأخواتها. في بداية هذه المحاضرة سوف نتحدث عن الجملة الفعلية. تتكون الجملة الفعلية من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل. الجملة الفعلية تتكون من ركنين أساسيين هما الفعل والفاعل. طيب، المفعول به يعتبر من مكملات الجملة الفعلية أو من فضلات الجملة الفعلية. يعني المفعول به في الجملة الفعلية ليس ركنا أساسيا، وإنما الأركان الأساسية في الجملة الفعلية هي إيش؟ الفعل ثم الفاعل. الفعل أول حاجة بيقابلني في الجملة الفعلية، الفعل يا شباب. الفعل لما أنا بدي أعرف الفعل هو ما دل على حدث مقترنا بزمن. الفعل هو ما دل على حدث مقترن بإيش؟ مقترن بزمن. من خلال الزمن بنقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. يعني مثلا أجي أقول ضرب، شرب، فعل ماضي. يلعب، يشرب، يكتب، فعل مضارع. العب، اكتب، ادرس، فعل أمر. إذن أنا قسمت الفعل من حيث الزمن إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. طيب الفعل يدل على إيش؟ الفعل يدل على حدث. ضرب زيد عمرا، عندي حدث الضرب، وقع حدث الضرب. زيد فاعل، عمرا مفعول به. إذن هنا الفعل ضرب دل على حدث الضرب زائد الزمن الماضي. السؤال، لو احنا طرحنا سؤال على احدكم وقلنا لكم كيف انت بتعرف الفعل الماضي، كيف بتتعرف على الفعل الماضي؟ تفضل. اذا عندي هنا الفعل الماضي يدل على زمن انتهى وخلص، انت هيك يعني. لا، احنا اليوم يا شباب بدنا نتعرف كيف اتعرف انا، هذا من حيث الدلالة. انت بتقول من حيث الدلالة انه الفعل الماضي دل على زمن انتهى، انتهى وخلص، لكن انا كيف بدي اتعرف على الفعل الماضي؟ انه ايش بقوله؟ ان احنا بنتعرف على الفعل الماضي من خلال اضافة تاء التأنيث في اخر الفعل او تاء الفاعل. بضيف انا تاء التأنيث في آخر الفعل أو بضيف تاء الفاعل. يعني مثلا أجي أقول بدي أتعرف الفعل ضرب، هل فعل ماضي ولا فعل مضارع ولا فعل أمر؟ بحط له تاء في الآخر، ضربت، تاء التأنيث. عندي هنا ضربت، ضربت، قبل دخول تاء التأنيث أو تاء الفاعل. إذا بقول عن هذا الفعل ماضي، الفعل ايش؟ ماضي. طب لو قلت انا يضرب، حط في اخر الفعل تاء التانيث او تاء الفاعل، بينفعش. اذا عندي هنا لا، فقط التاء التانيث او تاء الفاعل لا تدخل الا على الفعل الماضي في اخره. اذا انا بتعرف على الفعل الماضي لما انا بضيف ايش عندي هنا في اخره؟ تاء التانيث او تاء الفاعل. لما أنا بتعرف على الفعل الماضي بضيف على تاء التأنيث في آخره أو تاء الفاعل. طب لقيت الفعل يائسة، فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ طب ماضي، كيف عرفت؟ حطيت تاء التأنيث في آخره، التبس علي الأمر أنا، هل الفعل يائسة فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ كيف بدي اتعرف عليه؟ بدي اتعرف عليه بروح اضيف تاء التانيث او تاء الفاعل في اخره، بضيف تاء التانيث او تاء الفاعل في اخر الفعل الماضي. يئست، يئست، يئست. اذا عندي هنا ايش؟ ايش عندي؟ دخلت تاء التانيث. اذا بقول الفعل عندي هنا فعل ايش؟ فعل ماضي. طيب الفعل المضارع، الفعل المضارع يدل على الحاضر. الفعل المضارع يدل على الايش؟ الحاضر. طيب انا كيف بدي اعرف انه الفعل اللي موجود امامي هذا فعل مضارع؟ كيف بدي اتعرف انه الفعل هذا اللي موجود معايا فعل مضارع؟ هنا الحدث، انت الزمن بتقول انه يدل على الحاضر، يدل على الحاضر، لكن انا كيف اتعرف عليه؟ كيف اتعرف عليه؟ بتعرف عليه انه بطريقتين، لازم الطريقتين يكونوا موجودين مع بعض، ملتزمتان الطريقتان. اول حاجة انه الفعل المضارع يبدأ باحد حروف انيته. الفعل المضارع يبدأ باحد حروف انيته، يعني بيبدأ بالهمزة او بيبدأ بالنون او بيبدأ بالياء او بيبدأ بالتاء. اي فعل عندي عشان اعرفه انه هذا فعل مضارع لازم يكون اوله يا همزة او نون او ياء او تاء. طيب عندي كتير من الافعال بتبدأ بالهمزة او النون او الياء او التاء، انا مش عارف هذا الفعل هل هو فعل ماضي ولا فعل مضارع. بدي استخدم الطريقة التالية بعدها. ايش بروح بدي احط له؟ بضع قبل الفعل لم. لم، هل اجيت اقول لك ضرب، هات الفعل المضارع منه، يضرب، حط لم، لم يضرب. اذا الفعل مضارع ولا فعل ماضي؟ فعل مضارع. اضربه، حط قدامه لم، لم اضربه، اذا الفعل مضارع. نضرب، حط قدامه لم، لم نضرب، اذا الفعل مضارع. تضرب، حط قدامه لم، لم تضرب. عرفتوا كيف الفعل المضارع بتعرف عليه؟ بتعرف على الفعل المضارع بطريقتين. اول حاجة لازم يكون يبدأ باحد حروف انيته، الهمزة النون الياء التاء. اثنين، انه بحط امامه اداة الجزم لم. لازم الشرطين يتوفروا. لو انا عندي فعل ماضي اقول يائسة، هاي فعل، هذا انا شكيت في امره، هل هو الفعل ماضي ولا فعل مضارع؟ الفعل يائس هذا اللي عندي انا هل هو فعل ماضي ولا فعل مضارع؟ ليه؟ كيف عرفت؟ بدي احط له لم، لانه لقيت عندي هو يبدا باحد حروف انيته. بشك فيه انه هذا الفعل هل هو فعل ماضي ولا فعل مضارع، اذا بضطر اروح احط لم. لم يائس ما زبطش معايا، لازم اقول لم ييأس. اذا الفعل عندي هنا فعل ايش نوعه؟ فعل ايش؟ هلا شكيت انا، بطل انا لما حطيت التجربة تاعت الفعل المضارع ما زبطتش معايا. اذا هنا لو حطيت في اخره تاء التانيث يئست، يئست، اذا انا بقول عنه فعل ماضي. انت بدناش نتعود على الحفظ، انت متعود ان اقول لك هذا فعل ماضي مضارع امر، انت حافظ حفظ، مش فاهم، مش فاهم الموضوع، انت حافظ حفظ انه هذا فعل ماضي مضارع امر. طيب هنا الفعل الامر، النوع الثالث من الافعال حسب التقسيم القديم للفعل، الفعل الامر. الفعل الامر يا شباب طلب من الاعلى الى الادنى. لما اقول لك انا اكتب ادرس بدل على المستقبل. طيب طلب زائد دلالة على الايش؟ الفعل الامر دلالته من حيث الزمن على المستقبل. طيب انا كيف بدي اتعرف عليه؟ انه هو عبارة عن طلب من الاعلى الى الايش؟ من الاعلى الى الادنى. طلب من الاعلى الى الادنى، اكتب ادرس. كمان بنحط له ياء، ياء المخاطبة. اكتبي ادرسي بيقبل ياء المخاطبة. اكتبي ادرسي العبي للمؤنث. طيب الفعل الماضي، عرفنا احنا كيف نتعرف على الفعل الماضي، عرفنا كيف نتعرف على الفعل المضارع، عرفنا كيف نتعرف على الفعل الأمر. طيب الأفعال هذه من حيث الدلالة قلت الفعل الماضي يدل على الزمن الماضي، المضارع يدل على الحاضر، الأمر يدل على المستقبل. هل الأفعال هذه يعني لما أقول الفعل الماضي دل على الزمن الماضي بتتغيرش الدلالة تبعته؟ بتتغيرش الدلالة تبعته؟ آه ممكن تتغير الدلالة. يعني لما أجيب لك أنا مثال أقول لك كان الله غفورا رحيما، أي كان يعني الله غفورا رحيما في الماضي فقط، ولا الله غفور رحيم في الماضي والحاضر والمستقبل؟ الله غفور، كان الله غفورا رحيما في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. إذن الدلالة تاعت الفعل هنا تغيرت، ممكن تتغير. ما زالت المفاوضات متعثرة، إذن هنا زال فعل ماضي، لما أنا غيرت الدلالة تبعتها صارت بتدل على الحاضر، بتدل على الإيش؟ بتدل على الحاضر. يعني ممكن الدلالة بتتغير. الفعل المضارع إذا دخلت عليه أداة الجزم لام، هلقت إيش؟ بتحول الدلالة تبعته من الحاضر إلى الماضي. لم ينجح الطالب، الطلاب قدموا الامتحانات وخلصنا وطلعت النتيجة وفلان سألت عن فلان قلت لك لم ينجح فلان. إذا الدلالة تغيرت ولا ما تغيرت إيش؟ الدلالة تغيرت. كل الكلام هذا يا شباب بالنسبة للدلالة، لكن الوقت أنا أجي أقول الفعل الماضي والفعل المضارع والفعل الأمر، الأفعال هذه عوامل لفظية. إيش معنات عامل لفظي؟ يعني هي بتأثر على الفاعل، بترفع الفاعل، الماضي المضارع الأمر. طب لو كان عندي فعل جامد زي نعمة وبئسة، برضو من العوامل اللفظية. نعم القائد ياسر، هاي نعمة فعل جامد، فعل ماضي بيرفع فاعل، القائد فاعل. ضرب عامل لفظي، يضرب عامل لفظي، اضرب عامل لفظي، بترفع بنقول عنها العوامل اللفظية. من العوامل اللفظية أيضا غير الفعل الجامد والماضي والمضارع والأمر اسم الفعل. اسم الفعل من العوامل اللفظية، عندي اسم الفعل من العوامل اللفظية. بنقسم اسم الفعل إلى ثلاثة أقسام، اسم فعل أمر وهو أكثر انتشارا في اللغة العربية، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع. إذن عندي أنا اسم الفعل بنقسمه إلى ثلاث أقسام، اسم فعل أمر، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع. أقل الاستعمالات اسم الفعل المضارع. النحاة اختلفوا في تسمية أسماء الأفعال، منهم من قال أنها أسماء، ومنهم من قال أنها أفعال، ومنهم وقف موقف وسط قال بنطلق عليها باسم الفعل لأنها إيش؟ ليش قالوا عنها اسم فعل؟ لأنها بها صفات من الأسماء وبها صفات من الأفعال، بها صفات من الأسماء وبها صفات من الأفعال. هلا قلت لما أقول صح اسم فعل أمر بمعنى أسكت، حي على الصلاة اسم فعل أمر بمعنى أقبل، آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب. طيب اسم الفعل هذا الأمر بيعمل عمل الفعل، بيرفع فاعل، بيرفع فاعل وبنصب مفعول به، بنسميه عامل لفظي، بنطلق عليه باسم العامل الإيش؟ نطلق عليه باسم العامل اللفظي. طيب أيضا من العوامل اللفظية اسم الفعل الماضي، هيهات وشتانة بمعنى بعدة، هيهات أيضا من العوامل اللفظية اسم الفعل المضارع، ولا تقل لهما أفن. أفن اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، ولا تقل لهما أفن. إذن هنا اسم فعل إيش؟ اسم فعل مضارع. إذن أنواع اسم الفعل بنقسمها إلى إيش؟ ثلاثة أقسام: اسم فعل أمر، اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع. الأسماء الأفعال يعني أنا بديش أخش في مواضيع كبيرة عليكم يعني أو أتوسع في الموضوع، نقول والله هل هي قياسية سماعية؟ القديمة قالوا عن أسماء الأفعال سماعية، حديثا بعض المحدثين قالوا ممكن إحنا ناخد على القياس يعني نستخدمها بالقياس، ولكن هو إحنا حسب ما وردت قديما بدنا نقول إنه أسماء الأفعال سماعية. إيش معنى السماعية؟ يعني أنا بحفظها حفظ، زي ما قالوها العرب، زي ما قالوا العرب عن أسماء الأفعال أنا بقول عن أسماء الأفعال. وضحت هذه؟ إذا أسماء الأفعال من العوامل ولا مش من العوامل اللفظية؟ اللي بترفع الفعل الماضي عامل لفظي ولا لا؟ الفعل المضارع عامل لفظي، الفعل الجامد عامل لفظي، الفعل الأمر عامل لفظي. أيضا من العوامل اللفظية المشتقات: اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغ المبالغة، الصفة المشبهة باسم الفاعل، اسم التفضيل. هدول بيعملوا عمل الفعل، بنطلق عليهم باسم العوامل اللفظية، بنطلق عليهم باسم العوامل اللفظية. طيب إذا إحنا عرفنا إنه الفاعل هو اللي بيرفع الفعل، هو اللي بيرفع الفاعل. عرفنا إحنا على حسب قراءتنا ودراستنا للفعل إنه الفعل هو الذي يرفع الفاعل. الموضوع الثاني اللي بيقابلني الفاعل، بعد ما إحنا قلنا إيش العامل اللفظي اللي بيأثر على الفاعل وهو الركن الأول في الجملة الفعلية، إيش هو عندي هنا؟ الفعل. طيب وإيش قلنا كمان؟ اسم الفعل. إيش قلنا كمان؟ المشتقات بتعمل عمل الفعل. أي سؤال في الكلام هذا عشان ننتقل إلى الإيش؟ الفاعل. في حد بده يسأل سؤال؟ طيب أنت كنت بدك تطرح سؤال. طيب الفاعل هو الركن الثاني في الجملة الفعلية، طيب وهو يقوم بعمل الفعل، وهو مرفوع دائما، ويأتي الفاعل اسم صريح، ويأتي الفاعل اسم مؤول بالصريح. إذن الفاعل الركن الثاني في الجملة الفعلية، أساس في تركيب الجملة الفعلية. إيش دوره؟ هو الذي يقوم بعمل الفعل، بيكون اسم ممكن اسم صريح او مؤول بالصريح، اسم صريح او مؤول بالايش؟ او مؤول بالصريح. طيب الفاعل يا شباب دائما بيكون مرفوع، الفاعل دائما بيكون ايش عندي؟ مرفوع. لا ياتي الفاعل منصوب، احنا ما تكلمناش لسه انه مجرور لفظا مرفوع محلا اذا سبق بحروف الجر الزائده، او اجا بعد من اللي مسبوقه بنفي، او بعد الباء في صيغه افعل به، افعل به، بيكون مجرور لفظا مرفوع محلا. احنا اللي احنا كمان ده متطلب جامع، يعني بنقول انه الفاعل حكمه الرفع، حكم الفاعل عندي انا ايش؟ مرفوع. طيب ما عندي مثلا انه ايش قالوا؟ خرق الثوب المسمارة، كسر الزجاج الحجرة. طب مين اللي كسر الزجاج؟ هل الزجاج هو اللي قام بعملية الكسر ولا الحجر اللي كسر الزجاج؟ الحجر. هاي قالوا كسر الزجاج الحجرة. الحجرة مفعول بإيش؟ عند فاعل منصوب بالفتحة، والزجاج مفعول به مرفوع بالضمة. هذا مخالف للقاعدة، هذه لغة نادرة أو قليلة. ذكرها ابن هشام في كتابي أوضح المسالك على ألفية ابن مالك الصور الآدي، بس هذه مش اللغة تاعتنا الأساسية، وإنما هذه اللغة نادرة أو قليلة. يعني بقدرش أقيس على المثالين هدولة، بقدرش أنا في اللغة عندي أقيس على المثالين. القياس عندي إنه يكون الفاعل دائما مرفوع، الفاعل دائما بكون إيش عندي؟ مرفوع. تفضل. لا، كسر الزجاج المسمارة، ورد عن العرب قالوا كسر الزجاج المسمارة. آسف، مش كسر الزجاج الحجرة، كسر الزجاج الحجرة، خرق الثوب المسمارة برواية الرفع، المفعول به إجا مرفوع والفاعل إجا منصوب. هذا مخالف للقاعدة، نادر نادر أو شاذ، مش القاعدة الأساسية. القاعدة الأساسية اللي عندي بتقول إنه الفاعل دائما وأبدا إيش بكون عندي؟ الفاعل دائما وأبدا بكون مرفوع، الفاعل حكمه إنه يكون مرفوع. طيب إذا أنا لما قلت الفاعل هو الذي يقوم بعمل الفعل عرفنا، يعني أقول ضرب زيد عم، مين اللي ضرب؟ مين اللي قام بعملية الضرب؟ زيد. الفاعل اللي قام بعملية الضرب الفاعل، إذن الفاعل هو الذي يقوم بعمل الفعل. طيب ممكن يجي الفاعل اسم صريح، يعني أقول ضرب زيد عمرا، أكل زيد التفاحة، شرب الطفل اللبن. عندنا الطفل اسم صريح. بينفع يجي الفاعل اسم مؤول بالصريح؟ بينفع، بينفع. يسرني أن تحافظوا على الصلاة، يسرني أن تحافظوا على الصلاة. هي يسر فعل مضارع، النون للوقاية وهي التي تقي الفعل من الكسر، الياء مفعول به، مش الياء هي اللي قامت بالفعل، اللي وقع عليها الفعل السرور المفعول به. يسرني أن تحافظوا، أن حرف مصدري، تحافظ فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، لأنه فعل من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل، على حرف جر. الصلاة اسم مجرور، الجار والمجرور متعلق بالفعل تحافظه. المصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل رفع فاعل. يسرني أن تحافظوا على الصلاة. هاي ايش اجى عندي؟ الفاعل مصدر مؤول من أن والفعل المضارع. ممكن يجي الفاعل مصدر مؤول من أن واسمها وخبرها. يسعدني أن الطالب متفوق، يسعدني أن الطالب متفوق. يسعد فعل مضارع، نون للوقاية، الياء مفعول به، أن حرف ناسخ، الطالبة اسم أن، مجتهد أو متفوق خبر أن. المصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع فاعل. إذن إيش نوع الفاعل هنا إجا؟ الفاعل إجا مؤول بالصريح، مكون من أن ومعموليها. إيش معنات معموليها؟ من أن واسمها وخبرها. خذ المايك. لا، تاني عيد كلامك. خذ المايك، خذ المايك، مش عشان مسجل هذا المحاضرة. حقيقة يا دكتور، المعروف مصدر مؤول إن والفعل، بينفع تيجي إن الناسخة واسمها وخبرها بكون مصدر مؤول؟ أول حاجة بالنسبة للسؤال تبعك، إنه إن هذه إذا دخلت على الاسم، على المبتدأ والخبر، المبتدا بيكون اسمها والخبر خبرها، وبتكون هذه مكونة جملة، بصيرش مصدر مؤول. اللي بصير مصدر مؤول أن، ها أن، وإحنا تكلمنا عنه في المحاضرات السابقة، أن زائد اسمها زائد خبرها بتعمل مصدر مؤول. أنها مش إن، إن تبقى جملة، بقدرش أقول عنها إيش مصدر مؤول، لكن أن هي اللي بتصير إيش مصدر مؤول. ما زائد الفعل الماضي، أن المصدرية يعني اللي بتدخل على الفعل المضارع بتعمل مصدر. يعني لما أجي أقول وأن تصوموا، أنت المثال هذا قلت لي إياه، سمعته أنا منك، يعني قلت وأن تصوموا خير لكم، هنا أن حرف مصدر، تصوموا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبية حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، واو الجماعة إيش فاعل. المصدر المؤول من أن والفعل المضارع في محل رفع مبتدأ. المثال اللي انت ذكرته انه هنا عملت مصدر مؤول، المصدر المؤول هنا اداني مبتدا. احنا بنتكلم الان عن فعل الفاعل، الفاعل برضه بيجي مصدر مؤول مكون من ايش؟ من ان والفعل المضارع، من ان واسمها وخبرها وما زائد الفعل الماضي. وهذا احنا على سبيل المثال، يعني بدناش نتوسع كثير في الايش في الموضوع. يعني لما قلت انا يسرني ان الطالب متفوق، هنا الفاعل ان الطالب متفوق مصدر مؤول، تفوق، تفوق الطالب، هنا اللي جنب عمليه الفعل انه الطالب كان هو متفوق، يعني مكون من ان زائد اسمها زائد خبرها. لما قلت يسرني ان تحافظوا على الصلاه، ان زائد الفعل المضارع ادتني مصدر مؤول، قلت المصدر المؤول في محل رفع فاعل، ساءنا ما قصفه العدو، ساءنا الاساءة تاعتنا اجت من ايش؟ المأساة تاعتنا اجت ايش؟ من قصف العدو لمنازلنا. ساءنا ما مصدرية وقصف فعل ماضي، والجملة الفعلية المصدر المؤول من ما والفعل في محل رفع فاعل، ساءنا ما قصفه العدو. إذن عندنا الفاعل يأتي مصدر مؤول بالصريح، ويأتي اسم صريح، يأتي الفاعل اسم صريح، ويأتي الفاعل مصدر مؤول بالصريح. مرة طرحت أنا سؤال، قلت إيش؟ قلت عندنا، قلت يسرنا أن تحافظوا على الصلاة، بين نوع الفاعل في المثال السابق. هنا في فعلين في الجملة إجا، وفي فاعلين في الجملة. يعني بقول يسرنا أن تحافظوا على الصلاة، في عندي أنا الفعل يسر هي فعل، والتحافظ هي فعل تاني. الفعل يسر الفاعل تبعه نوعه مصدر مؤول بالصريح، وتحافظ الفاعل تبعه فاعل صريح، واو الجماعة. صح كلام ولا لا؟ كانت الإجابة، كانت الإجابة إنه بس هما على حسب ما أنا قلت يسرنا أن تحافظوا على الصلاة، إنه قال يسر، وعندي هنا جاوب على إنه الفاعل مصدر مؤول بالصريح، لكن الجملة هنا كان في مطلوب فيها شقين، شقين، فاعل يسر إيش نوعه؟ وفاعل تحافظه إيش نوعه؟ فاعل تحافظه فاعل صريح، وفاعل يسر فاعل مؤول بالصريح. إذن عندي هنا الفاعل، احنا زي ما قلنا ممكن يجي الفاعل صريح زي اسم ظاهر او ضمير. الفاعل لما بيجي صريح، يعني لما اقول اسم صريح بقصد فيه الاسم الظاهر، زي ما اجي اقول ضرب زيد عمرا، هي زيد اسم صريح، هي زيد اسم ظاهر. لما يقول زيد يضرب عمرا، الفاعل تاع يضرب وين؟ ضمير مستتر، تقديره هو يعود على زيد. الفاعل هنا برضو بقول ايش عنه؟ بقول فاعل صريح، الفاعل صريح، الفاعل الصريح، سواء كان اسم ظاهر او ضمير مستتر او ضمير متصل، ضربت زيدا، وين الفاعل؟ ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل. التاء ضمير مبني في محل رفع فاعل. زيدا مفعول به. لو اجيت انا قلت ايش نوع الفاعل؟ اسم صريح. الضمير بعتبره اسم صريح. لما اجي اقول اكل محمد التفاحة، اكل فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل، التفاحة مفعول به، ايش نوع الفاعل؟ نوع الفاعل هنا اجى ايش؟ اجى نوع الفاعل اسم صريح. ها هي اسم ظاهر. اجى هي ضمير متصل في المثال السابق. لما اجي اقول زيد ياكل التفاحة، زيد مبتدا، ياكل فعل مضارع مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على اخره. الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، مش محذوف، مستتر، ضمير مستتر تقديره هو. التفاحة مفعول به. الجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدا. ما نوع الفاعل؟ اسم صريح. اذا انا بقول الفاعل اسم صريح سواء كان اسم ظاهر او ضمير متصل او ضمير مستتر، بقول عنه اسم صريح. لا هو يعني ما هو ممكن يجي ال زي ايش مثلا؟ ايه؟ حكيت الفاعل اشي مهم في الجملة لازم يكون موجود. الفاعل اشي، ما احنا قلنا ركن اساسي في الجملة الفعلية. بقدرش انا احذف الفاعل. يعني لما انا بدي اقول جملة فعلية لازم يكون في فاعل. لازم يكون عندي في فاعل. ممكن احنا يعني نحذف الفاعل. ممكن الفاعل يكون عندي هنا حذفته، بروح بسد مسده نائب الفاعل. بسد مسد، لو انا بديش الفاعل يكون موجود، يعني لو انا حولت الفعل من مبني للمعلوم الى فعل مبني للمجهول، بكون حذفت الفاعل، بدي سد مسده نائب الفاعل. ممكن المفعول به، هو يعني في اختلاف في الاراء. يعني قالوا انه المفعول به الاول، او مثلا افرض عندي في فعل بنصب مفعولين، الفعل بنصب مفعولين مثلا زي علم وراى، افعال عندنا افعال القلوب بتنصب مفعولين، افعال القلوب بتنصب مفعولين. لما انا بدي احول الفعل من فعل مبني للمعلوم الى فعل مبني للمجهول، اذا هنا المفعول الاول اتفاق انه حاجه جميعا انه هو بصير نائب فاعل. اذا انا حذفت الفاعل بده يصير المفعول به الاول هو نائب الفاعل. المفعول به الاول هو نائب الفاعل. وضحت هذه النقطه ولا لا؟ طب اذا انا بفهم لما بيجي عندي الفاعل، لما بيجي الفاعل عندي هنا بعد الفاعل بعد الفعل، الفعل تبعه بكون ايش عندي هنا؟ ايش نوعه الفعل؟ فعل مبني للمعلوم. الفعل لازم يكون عندي مبني للمعلوم. طب هل بيلزمني انا يعني اقول الفعل ضرب، شرب، لعب، كتب؟ كل فعل مبني للمعلوم. فعل كتب محمد الدرس، قرأ الطالب الدرس. عندنا قرأ فعل ماضي مبني للمعلوم، الفاعل اجى عندي اسم ظاهر. ضرب زيد عمرا، فعل مبني للمعلوم. اذا الفعل اللي بيجي بعده الفاعل لازم يكون يا شباب الفعل مبني للمعلوم مش مبني للمجهول. الفعل لازم يكون عندي ايش؟ فعل مبني للمعلوم. ما ينفعش يجي الفعل مبني للمجهول. إذا الفعل إجا مبني للمجهول بده يصير بعد الفعل نائب فاعل. واحنا هنتكلم بعد هيك في المحاضرات اللاحقة عن نائب الفاعل. بنتكلم بعد هيك في المحاضرات اللاحقة عن نائب الفاعل. احنا لسه الان بنتكلم عن ايش؟ بنتكلم عن الفاعل. الفاعل اسم صريح او مؤول بالصريح، يقوم بعمل الفعل، دائما مرفوع. حكم الفاعل ايش يكون؟ حكم الفاعل، حكم الفاعل يا شباب بيكون مرفوع. طيب مرفوع بايش؟ ممكن الاصل في علامات الاعراب انه يكون مرفوع بالضمه، في علامات الاعراب الرئيسه الضمه علامه اعراب رئيسه، بيكون الفاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه، اما ان تكون الضمه الظاهره او المقدره. لو قلت فاعل مرفوع علامه رفعه الالف، الالف هذه علامه اعراب فرعيه بتنوب عن الضمه في المثنى. في المثنى الالف بتنوب عن الضمه في ايش؟ بتنوب عن الضمه في المثنى. الواو زي ما قلت انت، الواو تنوب عن الضمه في جمع المذكر السالم وفي ايش؟ وفي الاسماء السته. الاسماء السته، ويمكن واحد يقول الاسماء الخمسه، لا هي اسماء سته، لكن في اسم هانو. هانو العرب يعني عشان معناه مش كويس، العرب بطلت تستعمل هذا الاسم، بطلت تستعمل هذا الاسم، يعني بعض النحاة قالوا الاسماء الخمسه وبعضهم قالوا الاسماء السته، بس هو الصواب ان اقول انا الاسماء السته. في النحو اقول عندي الاسماء السته. الاسماء السته بتكون مرفوعه بالايش؟ بتكون مرفوعه وعلامه رفعها الواو، منصوبه وعلامه نصبها الالف، مجروره وعلامه جرها الياء. هذه لغه، في عندي ثلاث لغات في الاسماء السته. احنا هذا مش موضوعنا، يعني احنا موضوعنا اليوم بنقول انه الفاعل مرفوع بايش؟ الفاعل مرفوع بعلامه رفعه الضمه الظاهرة أو المقدرة. الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. طيب عندي هنا لما أجي أقول أنا الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف الضمة، الفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الضمة الظاهرة أو المقدرة، لو كان آخر الكلمة حرف من الحروف غير الألف بده يكون مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. حرف صحيح، يعني لو كان عندي الألف بالضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، ممكن تكون مرفوع علامة رفعه الضمة منع من ظهورها الثقل. احنا يعني بدناش نعقد المواضيع، نبسط الأمور. أقول أكل زيد التفاحة، أكل زيد التفاحة، هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، لا ظاهرة هنا بدك لقيت وقت ايش بدي احكي مقدرة؟ ظاهرة لما تكون حروف حرف صحيح. طب مقدرة؟ المقدرة لما يكون حرف إلا الألف، الألف والواوية، الألف الألف لا تظهر عليها الحركات الإعرابية. خشع المؤمن في الصلاة، عندي المؤمن هي فاعل، المؤمن ظهرت عليه علامة الإعراب ولا لا؟ المؤمن فاعل مرفوع علامة إيش؟ علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب ممكن تكون الضمة المقدرة، وصلت بشرى سارة، بشرى هذه فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. قام الفتى من نومه مبكرا، قام الفتى، الفتى فاعل مرفوع آخره ألف، قام الفتى، الفتى آخره ألف، ألف هنا بقول الفتى فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. إذن الضمة ممكن تكون ظاهرة أو تكون مقدرة، عرفنا كيف إحنا بتكون ظاهرة وكيف إحنا بتكون إيش الضمة مقدرة. طيب عندي هنا الضمة، لما أنا بحط الضمة إيش الصور اللي بتيجي فيها الضمة؟ أول صورة بتيجي الضمة في الاسم المفرد. لو كان عندي اسم مفرد بتحط إيش إحنا الضمة، اسم مفرد الضمة، بحط الضمة للاسم المفرد. بحط إيش عندي هنا لجمع التكسير، الضمة علامة إعراب للاسم المفرد، الضمة علامة إعراب لجمع التكسير، الضمة علامة إعراب لجمع المؤنث السالم، الضمة علامة إعراب للاسم المفرد، أكل زيد التفاحة، هي زيد اسم مفرد. طيب عندي شارك الجنود في المعركة، حضر الرجال إلى الجامعة، هاي كلمة الجنود فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، هاي اجى ايش عندي هنا الفاعل اجى جمع تكسير، حضر الرجال الى الجامعة، اذا الرجال هنا جمع تكسير. لما اجي اقول ايضا شاركت الفتيات في صنع القرار، هاي الفتيات جمع مؤنث سالم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. وبنكتفي بهذا القدر من الكلام تبعنا عن الفاعل، وسنكمل بعد ذلك في المحاضرة السابقة اللاحقة إن شاء الله. في المحاضرة اللاحقة حنكمل كلامنا عن الفاعل والصور والأحكام تاعت الفاعل. أي سؤال؟ أي سؤال بقول فيه أي سؤال في المحاضرة اللي إحنا شرحناها؟ ولا سؤال؟ الله يعطيني العافية. طيب شكرا لكم.